الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات الرمضانية من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. توقفنا في الحلقة السابقة عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بس هنا في شرط بقى، إذا دعان. إزاي؟ أن تدعو الله، لأن الدعاء لغير الله شرك، اللي يدعو غير الله يبقى مشرك، ليشرك مع الله تبارك وتعالى. أحد، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. إزاي؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم بصدد يعني الحديث عن سيدنا إبراهيم، عندما قال سيدنا إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. طيب، هو ابو سيدنا ابراهيم آزر كان بيعبد الشيطان، يعني ايه؟ يعني كان بيسجد ويركع كده للشيطان؟ لا، هذه العباده، العباده هي الطاعه، انه بيسمع كلام الشيطان، زي ربنا ما بيقول تبارك وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي سوره البقره. سورة غافر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني، ادي العبادة، الدعاء. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي سورة الشعراء الله تبارك وتعالى يقول موضحا عن سيدنا ابراهيم مع ابيه ايضا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. هذه العبادة. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. شوف الأدب. وإذا مرضت، مش وإذا أمرضني، وإذا مرضت، نسب المرض لنفسه هو يعني. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ايه خطيئتي؟ يعني سيدنا ابراهيم له خطيئه؟ لا لا، كان بيعتبر الحاجات البسيطه اللي عملها دي تعتبر كبائر كبيره، يعني ازاي يعمل كده كسيدنا ابراهيم؟ يعني لما كانت معاه زوجته والحاكم قال له: مين دي؟ قال: اختي. طب ما فيهاش مشكله. لما قال: بل فعله كبيرهم هذا، لما كان حاطط الفاس عليه لما كسر بيه الاصنام، وهكذا. لكن الدعاء عباده، يبقى انا رايح ادعو ضريح ولا ادعو صاحب بتاعولك ده راجل من اولياء الله؟ يا اخي افرض حتى من انبياء الله. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. انا اخد عمله اوصل بيه، اعمله كبري والسلم عد عليه؟ ما عدناش في الاسلام كده. الدعاء لا يكون الا لله تبارك وتعالى، والايات كثيره بس مش موضوعي يعني. يبقى حتى النبي عليه السلام يقول: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. بص، لي وليؤمنوا بي، لي بي، الاثنين رايحين لمين؟ لله تبارك وتعالى. فليستجيبوا لي الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى ومع الله. قال الله تبارك وتعالى سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله، أدي القرآن، وللرسول، أدي السنة، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يؤمنوا بي، إيه هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. يعني أنا مصدق أن اللي بتصورني دي كاميرا، في عندي شك؟ لا والله، كاميرا أهي، دي كاميرا، أيوة كاميرا، عندك أي شك فيها؟ لا. كذلك ولله المثل الأعلى، الإيمان بالله لابد أن يكون يقين لا يعتريه شك. لأن أحيانا بعض الإخوة أو الأخوات يقول لك ايه، انا مش عارف والله الايام دي كنت بتفرج مش عارف على برنامج واحد، والله يشككني يا اخي، صدق والله العظيم انا كنت مش عارف ايه بتشككني. شككك يعني ايه؟ شككك اخويا، هو انت اللي بيغزك بدبوس كده بتعمل لي كده؟ لا، الايمان مش كده. لا، الايمان لابد ان يكون راسخ في قلبك. ولذلك في خوف كتير ان يكون ايماننا ايمان تقليد. تقليد لا، كل واحد راجع نفسه من جديد، راجع ايمانياتك، راجع. الامام علي بن ابي طالب يقول: لو انكشفت عني الحجب ما ازددت ايمانا. تخيل، لو انكشفت عني الحجب ما ازددت ايمانا. لا والله ايماني ما يزيدش. يعني لو شفت الجنه وشفت النار وشفت ما، طب انا عارف، ايوه ايوه ايوه ايوه، انا مؤمن، انا مؤمن، انا مصدق، ايوه مصدق. يا ريت يبقى نبقى كده، ما نبقاش قاعدين كل واحد يشككنا، يقول لنا كلمتين يهزنا. لا، العقيده مش كده. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الايمان بالله، الإيمان اللي هو التصديق الذي لا يعتريه شك، كما تفسير الإيمان في سورة يوسف لما أخوات سيدنا يوسف راحوا لأبيهم يعقوب يقولوا له: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، يعني مش هتصدقنا ولو كنا صادقين. طبعا، فأنت بمؤمن يعني إيه مصدق يعني. وسورة التوبة الله تبارك وتعالى يرد على المنافقين وعلى المرجفين والمجرمين اللي بيشتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسميينه ودني، يقول لك ويقولون هو أذن، أذن يعني النبي ودني يحب. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله يعني بيصدق الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول شيء، ويؤمن للمؤمنين لما واحد من المؤمنين يبلغ النبي كلام أو يقول له على حاجة النبي بيصدقه، فمعناها يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فهذا هو الإيمان والتصديق الذي لا يعتريه شك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد، اللهم اهلنا رشدنا يا رب. الرشد، رشد، شبه الإنسان رشيد. شروط الجواز هو الأربعة: الإسلام، البلوغ، العقل، الرشد. الرشد ممكن يكون عاقل بس مش رشيد، ما عندوش الرشد، ما عندوش ها. فلما انت تؤمن بالله تبارك وتعالى وتكون مع الله، الله تبارك وتعالى يلهمك الرشد. سورة الأحزاب في الأواخر: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انت لما تبقى مع الله ربنا يوفقك ويكرمك ويسدد خطاك وتبقى قراراتك كلها صح، وهكذا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حكم جديد بقى في الصيام، كان الحكم ده مش موجود قبل كده، اللي هو أحل لكم، يبقى كان حرام، فشيء أحله الله يبقى كان أصلا مش حلال بالنسبة لنا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني إيه؟ كان زمان قبل الآية دي ما تنزل في أحكام الصيام، كان يبدأ الصيام من النوم مش من الفجر. يعني إيه؟ يعني مثلا المغرب قدم، طيب انا كلت، يبقى انا كده ايه، افطرت اهو، تمام، وبعدين صليت العشاء، نمت. ما دام نمت خلاص مفيش بقى اكل وشرب الا على المغرب تاني يوم. الله ايه ده؟ لا احنا لسه بالليل. لا لا لا خلاص. كان يبدأ الصيام بالنوم، طالما نمت بالليل خلاص مفيش بقى، هتضطر حتى لو قمت قبل الفجر، حتى لو قمت بعد ساعة، انت نمت خلاص، يبقى تفضل صايم لغاية المغرب تاني يوم. فكان صعب طبعا، صعب على الانسان. فاللي كان بيحصل ايه؟ مثلا يجي واحد يفطر، ها خلي بالك لو نام قابلني على المغرب بقى تاني يوم، فهو فطر وعايز ينام مش قادر ينام، لانه لو نام خلاص هيصيام، هيبدا الصيام بالنوم بتاعه. فيفضل ايه يقول لك يفقر كده دماغه، دماغه تنام، اوعى تنام، اوعى تنام، اوعى تنام، ها ها. وبعدين نام خلاص، خلاص ايه خلاص المغرب تاني يوم. لا لا ده انا ما ده انا ما نمتش، انا كنت بس يعني كنت قاعد كده خلاص بقى خلاص. الحمد لله ربنا عافانا من الوضع ده. قال احل لكم، يعني حلال، احل لكم ليلة، يعني الليل من اول المغرب لغاية الفجر، حلال من بعد المغرب لغاية الفجر، احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. يحل ليك من اول المغرب لغاية الفجر تاكل وتشرب وتجمع زوجتك لو عايز. واحد يقول لي طب ما الكلام ده معروف. لا كان قبل الآية دي، لا الآية دي لما نزلت قالت احل لكم، يبقى ما كانش حلال. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، حتى شوف قال الرفث الى نسائكم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. لباس يعني ايه؟ يعني هدوم. طب بص الهدوم، ايه موقع الهدوم بالنسبة للانسان؟ بص انا لابس هدومي دلوقتي اهو، فالهدوم بتزينني، تديني زينة وجمال، كذلك زوجتي. اتنين، الهدوم بتحميني وبتقيني، كذلك زوجتي. ها، فهن لباس لكم وانتم لباس لهن. ولذلك بيسموها تأبيدة. ده مش تأبيدة والله، اللي واخد تأبيدة بيدوله إفراج نص مدة مثلا يخلص مدته. لكن تخيل واحد مثلا مع زوجته خلاص طول ما أحياء. تعرف بقى اللي كان، اللي كانت بتقول له جوزها مالك ساعتين باصص في عقد الجواز بتدور على ايه؟ قال لها بدور على تاريخ الانتهاء. هو كل عقد لازم يكون له تاريخ انتهاء، العقد الوحيد اللي ملوش تاريخ انتهاء هو عقد الزوجية. ده مش انتهاء بس، انتهاء ايه؟ ده عقد مستمر للآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. سورة الطور في أولها، وفي سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون الجنة. فالزوجة بتلحق بزوجها لو كانت صالحة. فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بس كنت عايز أوضح حتة صغيرة برضو في إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة الجنسية بين الراجل وبين زوجته، وحتى دي آية من آيات الله اللي الواحد كان بيغض بصره عنها، واللي كانت تستحي مش عارف إيه بتنكشف على جوزها، جوزها بس. ولذلك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لو الإنسان حط في دماغه الأمر اللي أنا هقوله ده ياخد أجره ثوابه إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، من غسل واغتسل ثم مشى وكذا، ده حديث عن يوم الجمعة يعني، لكن أنا عايز بس كلمة غسل واغتسل. اغتسل يعني أنا اللي هغتسل، هغتسل غسل الجمعة. أما الغسل يعني إيه؟ يعني حاطط في دماغه إن يكون هو السبب في إن مراته تغتسل، فهي لما بتغتسل بتأدي عبادة وبتاخد عليها ثواب. من السبب؟ انا لو حطيت في نيتي دي اخد ثوابها. من غسل اي جعل غيره يغتسل لو زوجته يعني ياخد اجر وثواب على انه جعل واحدة تعمل فريضة اللي هي الغسل او تعمل امر خير تؤجر عليه، انا اؤجر عليه لان انا اللي كنت السبب في انها بتعمل الخير ده. من غسل واغتسل فاحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم خيانة. ازاي؟ زي ما قلت لك، ابقى انا قاعد، انا افطرت وصليت العشاء وكل نوم كبس عليا، فطب ما تقوم تنام. لا، لو نمت خلاص، لو نمت ان شاء الله 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة خلاص ما كلش ولا اشرب ولا اقرب من زوجتي الا بكرة على المغرب. فكنت اعمل ازاي؟ اقعد وبعدين لغاية بقى ايه نمت بقى وبعدين الساعة كام؟ الساعة كام ايه؟ ده انت شخرت. لا لا لا، انا ما شخرتش، لا لا انا ما نمتش، انا كنت واقي واخد بالي انا. لا لا لا، عشان ايه؟ انا على المغرب بقى تاني يوم. فعلم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. لا، انت نمت، نمت وشخرت. هو ايه اللي يفقد اللي يفقد حتى الوضوء؟ اللي هو خروج شيء من احد السبيلين او الاستغراق في النوم. لكن لو انا قاعد في الارض ومتمكن من الارض ودماغي بتتقل كده، بنسميه احنا نقول لك فقر، قاعد يفقر، يفقر يعني دماغه كده لا لا كده، ده ما اسموش نوم. لا، لانه متمكن من الارض. انما اللي خلاص بقى قاعد شخر وراح في النوم ده، لا خلاص. فكان يقول لا انا ما شخرتش، انا كنت واعي. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. انت نمت، الحمد لله خلاص جاء الحكم الجديد، فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم وعفى عنكم، ده حكم جديد بقى الحمد لله. فالآن باشروهن، ده اللي هنشوفه بقى في الحكم الجديد الحلقة القادمة ان شاء الله. نتوقف عند هذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.